الأذهان العظيم. قال الإمام رحمه الله: وقد اختلفوا في تقديم صيغة التحريم على صيغة القرينة. إذن المضارع رحمه الله المصنف قلنا لأن الكلام في هذه الجهة في حالتين، في الحكم وفي متعلق الحكم. مثلا ماذا نقول؟ صلوا، ونقول أقيموا، أي أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. ليكون الحكم وليكون المتعلق. الحكم هو الصيغة، تعطيل الوجوب، والمتعلق هو المحل للحكم، هو الإقامة. المصنف يبدا بالطرف الأول. الطرف الأول هو الصيغة، الحكم. هذا الحكم قال يختلف باختلاف اللفظ اللي يدل عليه، قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا. لقلنا إلزام ما فيه كلفة يكون عندنا أمر غير الوجود، والنهي غير التحريم، والتخيير مش يكون فيه ثلاثة، مش يكون فيه المندوب وفيه المكروه وفيه الإباحة. ولو قلنا التكليف طلب ما فيه كلفة، غيكون عندنا أمر فيه شيئان، فيه الوجوب والندب، والنهي فيه مش يكون أمران، هو التحريم والكراهة، والتخيير مش يكون الإباحة. المصنف يبدأ بالباب الأول، قال في الأمر. هذا الأمر فيه مقدمة وعشر مسائل. المقدمة فيها تعريف، تعريف للأمر، هو اللفظ الدل بالوضع على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وفيها الصيغة، الصيغة اللي العبارة هي اللي يقول له صيغة فعل، كانت فعل الآن أو كانت المضارع مقرون أو كان مصدر أو ليك. ثم هنا استعمال الصيغة، هذه الصيغة مستعملة في 15 معنى تحدث عليها الإمام رحمه الله بالأمثلة. ثم تقسيم هذا الاستعمال عند الجمهور، فيه الحقيقي وفيه المجازي. عند الجمهور، عند الجمهور هذه المعاني كلها حقيقة مجاز، إلا الأمر، هذا هو اللي هنا وقفين. وقد اختلفوا، شكون مختلفوا؟ أي الجمهور، ماشي الناس كاملين، لا، الجمهور اللي يقول الأمر حقيقة في الوجوب، هذا هو اللي يختلف. من يقول إن الأمر حقيقة في الوجوب، هؤلاء اختلفوا. شنو اختلفوا؟ إذا تقدم الحظر أو الإذن، تقدم على ما على الصيغة، هل يكون قرينة صارفة؟ هذا محل الخلاف. اختلف شكون؟ الجمهور. شكون من الجمهور؟ الذين يقولون بأن صيغة أفعال استعملت في الوجوب حقيقة وفي غيره مجازا، هؤلاء هم اختلفوا. شنو؟ إذا تقدم الحظر أو الإذن، هل يكون ذلك صارف صيغة فعل عن الوجوب أم لا؟ هذه فيها خلاف. مثلا مش يكون عندنا قول الله تعالى وضعوا البيع ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذه صيغة فعل. صيغة فعل عند الجمهور استدلوا على الوجوب. ثم تقدم الحظر هنايا، فين هو؟ هو وضعه. هذا الحظر اللي تقدم واش هو قرينة صارفة للوجوب؟ انتشر عن الوجوب، واش انتشر واجب او مباح؟ غيكون فيه خلاف. كذلك مش يقول الله سبحانه عز وجل واذا حللتم فاصطادوا، هذا كلمة فاصطادوا هذا امر، هو صيغة فعل عند الجمهور يدل على الوجوب. هؤلاء الجمهور اختلفوا، إذا تقدم الحظر هو غير محل صيد وأنتم حرم. إذا الإنسان إذا كان محرما ما يجوش يصطاد. ثم لما زال هذا الحظر ثم جاءت الصيغة، واش هذه الصيغة هذه تدل على الوجوب أم لا؟ مش يكون فيها خلاف. هذا هو الموضوع. إذا الموضوع الخلاف شنو هو؟ موضوع المسألة، عين المسألة شنو هو؟ هو صيغة فعل بعد الحظر والإذن. هنا عنده الحظر ولكن مش من جوامع حتى الإذن. هل يش الإذني؟ مثلا مش قلنا الإنسان أأصلي في مرابيض الغنم؟ أأقرأ هنا؟ أأطالع درسي في كذا؟ إذا أأصلي في مغابيد الغنم؟ هذا إذن. واش نصلي هنا؟ هذا إذن. ماشي يقول لك صلي. هل صلي هذا بعد ايش؟ فين الإذن؟ أأصلي تسأله أأصلي هنايا، هذا صلي واش يدل على الوجوب؟ لأن ماشي يكون محل الخلاف. ما تقولش لا لا محل الخلاف. محل الخلاف عند الجمهور، قيل يدل على الوجوب، قيل يدل على كذا كذا كذا. إذا تقدم على صيغة فعل شحال؟ أمراني، شنو هذا الأمر؟ الحظر والإذن. هنايا عند الإمام الشارح البحث في الحظر، ولكن جمع الجوامع عنده تلئيم. مسألة شحال في هذه الأقوال؟ فيها خمسة الأقوال. كاين اللي يقول يبقى على الوجوب ديالو، كاين اللي يقول الإباحة، كاين اللي يقول الند، كاين اللي يقول الوقف، كاين اللي يقول الرجوع إلى الصيغة المعنى الأصلي قبل هذا الحظر. كاين اللي يقول هذا الأمر هذا نخليوه في الوجوب ديالو، ها واحد. كاين اللي يقول نعملوه في الند، كاين اللي يقول في الإباحة، كاين اللي يقول الله أعلم توقف، كاين اللي يقول نشوفوا قبل الصيغة كيف كان. لكن قبل الحظر، قبل ما يجي الحظر كان الوجوب يرجع الوجوب، كان الند يرجع الند، كان الإباحة يرجع واضح. هذا الإمام ديالنا رحمه الله من هذه الخمسة الأقوال مش يكون قولين، مش يكون واحد القول ديال الوجوب واحد القول ديال الإباحة، مش يكون واحد مجموعة من الأمثلة شنو في ذلك الإباحة، وبعض الأمثلة شنو فيها مش يكون فيها الوجوب. معنى بعض الأمثلة الأمر الآن مبقاش فيه الوجوب في الإباحة، وبعض الأمثلة الأمر بقي في الوجوب على الأصل ديالو. اش غيرجح الإمام الشارح؟ غيرجح الإباحة. وباش غيرجحها؟ باش ماشي يرجحها بكثرة الاستعمال. قال لك لأن الصيغ اللي وردت فيها الإباحة اختار من غيرها، غيرجح بالكثرة. هذه الخلاصة. اسمع، قال وقد اختلف أي الجمهور في تقديم الصيغة التحريم على الصيغة. شكون الصيغة؟ أي صيغة فعل. هل هو شكون؟ هل هو أي تقديم التحريم اللي يقوله الحضري قرينة تصريف، معنى تصريف تحول الصيغة عن معنى الأمر. شنو معنى الأمر مثلا؟ الوجوب، إلى معنى الإذن الذي هو الإذن. هذه معنى الأمر ومعنى الإذن الإضافة للبيان. الأمر معنى الأمر الذي هو الأمر، ومعنى الإذن الذي هو الإذن. وشنو الإذن هنا؟ الإذن المجرد عن الطلب. مش من إذن اللي ما معهش الطلب. وشكون الإذن اللي ما معهش الطلب؟ هي الإباحة، لأن الوجوب تم الإذن ولكن مع الوجوب، والند تم الإذن ولكن مع الطلب. نقص يكون إذن مجرد، الإباحة يكون فيها والإذن مجرد. قال من دون أمر به، هذا التفسير للإذن، أو ليس بقرينة. وذلك شنو ذلك؟ أي سبب الاختلاف. لماذا ورد الاختلاف بين عند الجمهور؟ وذلك شنو؟ أي وجه الإذن. وواجه من يقول بالإذن. وذلك شنو ذلك؟ أي سبب الإذن ووجه الإذن وعلة الإذن. أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن. معنى لمجرد الإذن أي الإذن المجرد عن الطلب، هذاك من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الإذن المجرد عن الطلب. قال كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. في عندنا الشاهد هنا فاصطادوا، هذا أمر، هذا صيغة فعل. واش يجب الآن أن يصطاد الإنسان؟ مثلا الإنسان كان في الحاج محرمان وكمل المناسك ديالو، خرج لواحد الغابة، واش فرض عليه الصد؟ مندوب عليه الصد؟ لا، مو مباح. لا بغى يصد غير ما يصدش، يصد من الإباحة. مع أنه تقدم الحظر، فين الحظر؟ غير محل الصيد وأنتم حرم. أما إذا كان الإنسان حرام لا يجوز. هذا المثال الأول. المثال الثاني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. معنى فإذا قضيت الصلاة، فإذا تمت الصلاة، معنى القضاء هنا تمام الصلاة، الصلاة انكملت، ماشي قضيتها خرج الوقت دي على صليتها، لأن الجمعة ما فيهاش القضاء. لأن في جمع الجوامع كاين عبادة اللي عند القضاء فقط، كاين عند الأداء فقط، كاين اللي تتصل بوجهه. من جملة العبادة اللي عند غير الأداء فقط هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ما عندهاش القضاء، عند غير الأداء. إذا معنى كلمة هنا قضيت أديت في وقتها وتمت الصلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، معنى اطلبوا الأرزاق وابحثوا وخرجوا. هل فانتشروا الانتشار في الأرض هنا واش هو واجب؟ لا. واش هو مندوب؟ لا. معنى صيغة فعل تدل على ذلك. قال لك سيدي لأن ورنت بعد الحضري، فين الحضري؟ وذا البيعة، هذا هو الحضر، هذا هو كلمة وضعون الحضر. على معنى يجوز الإنسان يمشي ينتشر؟ ما ينجوش. فاسعوا إلى ذكر الله وضعوا عند سعي الجمعة وذكر الجمعة، هل يجوز الإنسان أن ينتشر؟ ما ينجوش. بعد قوله فاسعوا إلى ذكر الله وضعوا البيع، فين عندنا هنا الشاهي؟ عندنا فانتشروا مع كلمة فضعوا، أو هما ما عندنا بغيت تقول لأن فاسعوا الأمر بالسعي، إذا يجوز الإنسان ينتشر؟ ما ينجوش. الأمر بشيء نهي عن ضده. وكقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، معنى فإذا تطهرن فاتوهن، فإذا اغتسلن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا علاش يدل هذا؟ على المنع، على الحظر. يجوز الإنسان يقتحم من الزوجة؟ ما يجوش. ما يجوش عند الحيض. فاعتزلوا النساء في الحيض، أي الاعتزال واجب والقوم حرام، هذا الحظر. جاء الأمر بعد ذلك فين هو؟ فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. التطهر الأول معنى مبقاش فيها الدم. ويسألونك عن المحيض يقول أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، معنى حتى يطهرن، حتى ينقطع دم الحيض. ومعنى فإذا تطهرنا ماشي حتى لا في اغتسلنا، الطهارة الأولى هو انقطاع الدم والطهارة الثانية الغسل. فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله. هل فاتوهن هذا وصيغة فعل؟ هنا واش مستعملة في الوجوب أو مستعملة في مجرد الإذن؟ مجرد الإذن. علاش؟ لأن كاين قرينة صريفة. فين القرينة صريفة؟ هي المنع اللي تقدم. فين المنع؟ فاعتزلوا النساء أي الحظر. بعد قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا المثال الثالث. المثال الرابع وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، يقول من أجل الدفة، معنى كان ليجيو الناس وليجيو الجماعات فيهم الجوع وما عندهم شيء ما يأكلوا ليجيو. احنا ذيك اللحم هذاك نكون خبعناها، خصنا نخبعوها ولا ما نخبعوهاش؟ خصنا ناكلوها، نخليوها باش نعطيوها للناس باش ياكلوا الضيوف، ياكلوا هذه الجماعه اللي جائعه، لابد نخليوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن دخل فادخروا. هذا فادخروا هذا بعد حضرين، فين الحضرين؟ كنت نهيتكم. هنا واش مستعمل في الوجوب؟ لا، قال لك ماشي في الوجوب، هذا في الاذن. معنى لو بغى الانسان يدخر يدخر، بغى ما يدخرش. هذا المثال الرابع. المثال الخامس وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. كان في الاول ماشي النبيذ، النبيذ الذي وصل لدرجه الحرمه، لا، النبيذ العادي. اما الذي وصل لدرجه الحرمه يكون بحال مسكر، هذا يكون حرام. لا، هذا ما فيش الاسكار، هذا جائز. هذا النبيذ هذا في الاول كان نهاهم، نهاهم ثم اذن لهم. هذا الانتباذ واش واجب؟ ماشي واجب. هذا المثال الخامس. المثال السادس كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. في اول الامر قال لهم الزياره لا، لأنه ماشي يبدو يعتقدوا من كذا وكذا ويطلبوا من الموتى، باقي العقيده ما ثبتت. لما ثبتت العقيده الامشان يزور ترحما ودعاء جائز، جائز. فزوروها، ها فزوروها هنا مستعمل في الوجوب؟ لا، ماشي مستعمل في الوجوب، يمكن الندب واخا، اما الوجوب لا. فهذه الصياغ ليس المراد بها الا الاذن في الفعل. شحال الصياغ هنا؟ ستة، ثلاثة من الآيات وثلاثة من الأحاديث. بالنسبة للآيات فاصطادوا، ثم قوله تعالى فانتشروا، ثم قوله تعالى فاتهن. بالنسبة للأحاديث فادخروا، فانتبذوا، فزوروها، هذه ستة الآيات. وقد تغي أيضا هذه الصياغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها. مش يكون التحريم والحظر، الحظر والتحريم هو هو الحظر والمنع، مش يكون ماشي حظر بدل، لا حظر بدل، معنى بعد الحظر بعد المنع، ماشي بعد الحظر اي الخوف، لا، بعد الحظر المنع، بعد الحظر والمنع والتحريم. ماشي تجي الصيغه بعد ذلك وتكون مستعمله في معناها، معنى مستعمله في معناها الوجوب، الحقيقه الوجوب اللي الالزام. قال والمراد بها اي بالصيغه حقيقتها اي الوجوب، وهو الامر اي الوجوب لا الاذن المجرد، كقوله تعالى فاذا انسلخ الشهور الحرم فاقتلوا المشركين. عند اشهر الحرم شي يكون القتال المحرم، هل منعوها الحظر؟ قال الله سبحانه عز وجل اذا خرج الاشهر الحرم فاقتلوا. هذه الكلمه فاقتلوا هنا واش نعملوها الاذن المجرد يعني الاباحه؟ لا اللزوم هنا، هنا اللزوم فرض هنا اي فرض. الصيغه في بقيه هنا في معناها الاصلي، شنو معناها الاصلي؟ الامر هنا المثل الاول حيث وجدتموهم، معنى حيث وجدتموهم حيث تمكنتم منهم فاقتلوا المشركين في موجدتهم، معنى حيث وجدتموهم حيث قدرتم عليهم وتمكنتم منهم واخذتهم. بعد قوله تعالى الا الذين عاهدتم، هذا المثل الاول. المثل الثاني وكقوله تعالى يا ايها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين في عنا شيء هنا جاهد بالنسبه للكفار مثلا الحربيين الى اخره المشركين بالسنن، المنافقين باللسان، يعني يمكن الجهاد مستعمل في معنيين هنا. بالنسبه للكافرين شي يكون السنن، وبالنسبه للمنافقين لان المنافقين في زمن القتال لا، كان الجهاد الجهاد الفكري الجهاد الحجه. والمنافقين بعد قوله ودع اذاهم، معنى ودع اذاهم هؤلاء الكفار هؤلاء المنافقون يؤذنون يؤذون لا دعهم. ثم جاء المنع ولا المنع، ثم جاء الاذن. هذا الاذن جاهد الكفار فيش مش نعملوه، مش نعملوه في الوجوب اي جهاد واجب. قال وتوكل على الله، هذا أوامر ملفوظ بها، هذه الأوامر منع، لأن فاقتلوا المشركين لفظ ملفوظ به، جاهد الكفار ملفوظ به، هنا ماشي يكون عندنا أمر مقدر ماشي ملفوظ. هذا المثل وفي معناه، من معناه؟ سواء كان هذا الأمر ملفوظان أو كان مقدرا، الأمثلة السابقة شنو فيها؟ ملفوظا. هذا المثل شنو يكون فيه؟ مقدر، أي لا فرق في الأمر بين أن يكون ملفوظا وبين أن يكون مقدرا. جاهد كيف النوع؟ ملفوظ. وفي قول الله تعالى فاقتلوا المشركين ما بد ملفوظ، ولكن الآية اللي مش نقراها مقدر. في قول الله تعالى وفي معناه، معنى وفي معناه أي في معنى الأمر المذكور، في معنى الأمر الملفوظ أي الأمر المقدر. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ديهم حلة، معنى ولا تحلقوا رؤوسكم، الإنسان ما يكون محرم في الحاج ما يحلق في راسه حتى يبلغ الهدي محله، معنى حتى يبلغ المينا وندبحوه. مثلا الإنسان نهار نهار العيد الحج الأكبر الإنسان يهود من المزدلفة يرمي الجماعة الكبرى، الجماعة الكبرى مش خصو يتبعها، يتبعها بالنح، بعد النحش مش يتبعو، مش يتبع بالحلق، وبعد الحق يجي طواف الإفاضة، هم أربعة اللي يجوا مغتصبين هكذا. ولكن إذا تقدم وتأخر كاين العلماء اللي يقولوا غير سنة، كاين العلماء اللي يقول فيه مش حاجة. معنى شنو الواجب عليه أولا؟ يرمي الجماعة الكبرى، ومول الجماعة الكبرى شنو خصو يكون؟ خصو يكون النح، علاش؟ لأنه يقول ولا تحلقوا حتى الحق، حتى يرمي المحلة، ومحله شنو هو؟ هو مينا؟ إيوا معناه هو خصو تذبحوا، فالنحر بعد ياش مش يكون؟ بعد ماشي بعد بعد النحر حلقوا ماشي يكون بعد شنو هضرت انا الحلقوا الحلقوا شنو خصو يكون ساد النحر عاد حلق. واش يمكن الانسان يحلق ويقول لا تحلقوا حتى يرمي المحله؟ معنى الواجب عليك ان تنحر ثم تحلق ولا تحلقوا، هذا حظر حظر، بمعنى حتى يبلغ ديهم محله اش ماشي يكون فاحلقوا، اش ماشي يكون هنا حتى يبلغ محله اش ماشي يكون تما فحليقوا، هل فحليقوا مذكور ولا مقدر؟ مقدر. هذا الامر فاش غنستعملوه هنايا في الوجوب؟ علاش؟ لان الحق من مناسك الحج، واجب ولا واجب ينجبر بالدم، فالحلق في الحج مين هو؟ من مناسك الحج، لا بد خصك تحلق لا بد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لهذا يوم حله. هنا قال الإمام رحمه الله والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به. ومعنى مأمور به أي حلقوا، وهذا هو الأمر الملفون. ثم قال فهذا خروج من تحريمين إلى أمرين. معنى فخروج من تحريمين إلى أمرين، معنى كنا في تحريم الحلقي خرجنا إلى الأمر بالحلقي. فين تحريم الحلقي؟ ولا تحلقوا، أنه يدل على التحريم. إلى أمر أحلقوا المقدر. وقد اختلف في ذلك كما قدمنا. شو ما اختلف في ذلك كما قدمنا؟ أي أن الصغاء بعد الحضري اختلف في ذلك كما قدمنا. ماشي قال وقد اختلف شكون نوم؟ أي الجمهور، ماشي العلماء كاملين، لأن هذا الخلاف ديال الجمهور. هذا الخلاف من صادر؟ ممن يقول بالصغاء الفعال في الوجوه. الذي يقول صيغة الفعل عاد اختلف هؤلاء. وقد اختلف في ذلك، معنى في ذلك صيغة الفعل بعد الحضري. فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر. معنى تصرف تحولها وتمنعها وتنقلها عن معنى الأمر. شنو معنى الأمر؟ الذي هو الأمر أي الوجوب مثلا، إلى معنى الإذن أي الإباحة. معنى الإذن أي الإباحة، أي الإذن المجرد حال قلنا بالفعل. وهم الأكثرون. شنو الأكثرون؟ يقولون بأن الصيغة تصرف. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها. معنى تبقى على حقيقتها كالوجود تبقى على الوجود، على معنى الأمر. وهم الأقلون. وتتأمل انت في الأمثلة بالنسبة للإباحة أمثلة ستة، وبالنسبة للأمر ثلاثة، لأن الأمثلة اللي في الإباحة شحال فيها؟ ستة، ثلاثة من الآيات وثلاثة من الأحاديث، ولكن الأمثلة اللي في باب الإذن ثلاثة. قال الإمام شي رجح ومذهب الأكثرين أرجح. شكون مذهب الأكثرين؟ الذي يقول تقديم المنع والحذر والإذن. زيد الإذن هنا صارف. علاش؟ لأنها غالبة في الإذن. شكون إنها؟ أي الصيغة، أي صيغة فعل بعد الحذر، غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غير الإذن. وحمل اللفظ على الغالب أرجح. معنى عندنا 90 الأمثلة وعندنا 5 الأمثلة أو لا 10 وعلى 90. إيوا شنو أحسن؟ 90 حملوا على الإنسان. شفت النقاطية وهذه المسائل كاملة اللي يعملوا فيها الغالبية، المسائل اللي ماشي هيدا، هذا القانون الغالبية معروف. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها على معنى الأمر وهو الأقلون. ومذهب الأكثرين أرجح، لأن صيغة الأمر غالبة في الإذن في الفعل ونادرة. وحمل اللفظ أرجح، فهذا تمام المقدمة فلنتكلم على المسائل. إذن المقدمة شنو فيها؟ فيها حقيقة الأمر، فيها الصيغة، استعمال الصيغة، ثم تقسيم الصيغة. عمل واحد مسألة. شنو مسألة؟ هو أن الأمر إذا جاء بعد الحضري أو بعد الإذن، هذه كان خاص يكون عنوان هيدا. يقول المسألة سيكون هكذا، تما في الحقيقة سيكون هذا واحد المسألة، يجمع الجواب من مسألة. هذا اللي درسناه شنو خصكم في الحقيقة؟ سيكون عنده عنوان. شنو عنوان؟ يكون مسألة أن الأمر إذا ورد بعد الحضري هل يبقى على حقته أو يكون صارف؟ يكون دابا الآن إن شاء الله مش ندخلوا في المسائل اللي قالها المصنف. المسائل التي قالها المصنف هي 10، غنبدأ فيها إن شاء الله. المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. شنو الموضوع المسألة الأولى؟ هو غنبحثوا الأمر من جهة الصيغة. صيغته هو استدل على الوجوب أم لا؟ هذا إذا قررنا الوجوب عاد غنذكروا مسألة السلام هذا الحضر. في الحقيقة هذه المسألة سيكون بعد هذه، خصنا نجيبوا هذا لا نجيبوا هذه. مثلا هنا مش نذكر الخلاف على أن واش هي الوجوب أو ماشي الوجوب. حينما نختار الوجوب هذا الوجوب إذا ورد بعد الأمر واش يصرف بعد الحذر، هذا خصنا نكون هذا. فهمنا فاش غنبحثوا دابا، ماشي نبحثوا الامر من ناحيه الصيغه ديالو، هاد الصيغه ديالو الواضع وضعها واش للوجوب او لغيره. قال الامام رحمه الله: اختلفوا في الامر المطلق. شنو الامر المطلق؟ حنا خصنا نصوروا المساله، معنى الامر مش مقيد. اما اذا كان القيد نعملوا القيد، اذا قلنا الوجوب نتبعوا الوجوب، اذا قلنا الاباحه نتبعوا الاباحه، لا هو خصو يكون غير مطلق. مثلا ضرب، ما فيش ضرب لزوما، ما فيش ضرب اختيارا. اما اذا كان عندنا ضرب اختيارا غنتبعوا اختيارا، واذا كان عندنا ضرب لزوما غنتبعوا لزوما. خصو يكون هذا مطلق، معنى مطلق، غير مقيدين بما يدل على وجوب ولا بما يدل على الاباحه. أما هذا هو المحل الخلاف. شنو محل الخلاف؟ الامر المطلق. هو معنى الامر المطلق ما فيش شي حاجه اللي مقيده للعين الوجوب، ما فيش ما يعين الاباحه او الند. اما اذا كانت قرائن نتبعوا القرائن ديك الوقت، ولهذا المحل الخلاف هذا الامر المطلق. هل يقتضي الوجوب او يقتضي الندب او يقتضي غير ذلك؟ يعني اقاول هنا، هل يقتضي الوجوب معنى الوجوب اي ما طلبه الشارع طلبا جازما، او الندب او اي ما طلبه الشارع طلبا غير جازم؟ هذا مجوج معنى، اما هذا الامر نستعمله في الوجوب معنى الوجوب، طلب الفعل، وطلب الفعل كيف النوع؟ الطلب جازم. اذا عندنا الطلب والفعل ولزوم، معنى اذا كان ماشي الطلب ما يدخلش، اذا كان الطلب ضد الصرف ما داخلش، واذا كان الطلب ضد الفعل ماشي لازم ما يدخلش. هذا هو الواجب. اذا الواجب خصو يكون بهذه الصفات الثلاثه. شنو خصو يكون فيه؟ طلب لا ما كاينش الطلب لا، والطلب ديال الفعل ما كاينش الطلب ديال الفعل لا، الطلب ديال الفعل جازم لا ما كاينش جازم لا. هذا هو الوجوب. الندب شنو خصو يكون؟ الطلب، والطلب منه ديال الفعل ولكن غير جازم. معنى اذا ما كاينش الطلب ما يدخلش، واذا كان الطلب ديال الساق ما يدخلش، لا الطلب ديال الفعل ولكن كيف شنو؟ غير جازم، معنى ما عندوش الجازم، ماشي قطعي، هذا ماشي يكون ندب. او غير ذلك. شنو غير ذلك؟ الارشاد او الاباحه او التهديد، هذا او غير ذلك، لان المساله بجمع الجواب في 12 المذاهب. المساله هذه معنى او غير ذلك، اي نستعمل الامر في التهديد او نستعمل الامر في الاباحه او نستعمل الامر في كذا. هذه اقاويل، ماشي بجمع الجواب. شحال الاقوال؟ 12 الاقوال، هذا من جمله ذلك. اذا القاعده الامام رحمه الله دي نصور المساله. شنو تصور المساله؟ هو أن الأمر ماشي المقيدة، لا الأمر المطلقة. معنى الأمر المطلقة ما عندوش ما يدل فيه قرينة تدل على اللزوم أو قرينة تدل على الاختيار. مثلا ماشي يكون عندنا اضرب اضرب لزوما، اضرب وجوبا، اضرب وإلا عقبتك، اضرب وكذا كذا. إذا غنعرف أنت بأن تم اللزوم، اضرب إذا بغيت، اضرب اختيارا، الضبريه تستحق الثناء عند كذا كذا، بحال هذه العبارات. هذا اعطينا بان ما تماش اللزوم، هذا هو التصوير. هنا شي يسمى هذا امر للوجوب او ماشي للوجوب؟ شي يسمى اصل. شي يقولوا له هذا اصل، معنى اصل اي قاعده من القواعد الاصولي. هذا الامر للوجوب او ماشي للوجوب شي يسمى هذا؟ هذا يسمى اصل اصولي. هو اللي ملي عرفوا الاصول فيه شي يقولوا فيه دلائل الإجمالي، وهذا من الدليل الإجمالي. نقولوا ما هي أصول الفقه؟ الدلائل الإجمالية، وهذا من الدلائل الإجمالية، لأن الأمر للوجوب ما هو؟ دليل إجمالي. إذا مش يكون عندنا الأصل الأمر للوجوب، هذا دليل إجمالي. معنى دليل إجمالي سلب تعينه، التعيين ما تماشي، معنى ما تماشي أقيموا الصلاة، ما تماشي آتوا الزكاة، ما تماشي صوموا رمضان، ما تماشي أمثلة، ما تماشي. هذا هو الدليل الإجمالي، معين ومش معين، ماشي معين. هذا اللي يكون اصلا شغي مبنى عليه، ماشي مبنى عليه الفروع. شكون الفروع؟ هي الجزئيات الفقهيه. فالجزئيات الفقهيه تنبني عليه، تنبني عليه، قيل كذا قيل كذا قيل كذا قيل كذا. ثم غيذكر الامام رحمه الله الاقوال، قيل كذا قيل كذا، معنا فين في القاعده ماشي في الجزئيات الفقهيه، شحال هذا؟ ثلاثه. ثم غيذكر الدليل، ادله لما يختاره. شحال هذه الابحاث؟ مثل هذه الابحاث يكون عنده الامام، يصور المساله ثم يطبق المساله على الفروع الفقهيه، ثم يذكر الاقوال الموجوده في القاعدة ثم يختاروا قولا من هذه الأقوال ويرجحوه بدليل. شحال الحاجات هنا؟ أربعة الحاجات اللي درس. شنو المسألة الأولى؟ هو تصوير المسألة. ثم شنو غيعمل؟ يذكر أمثلة تنطبق عليها، أمثلة فقهية جزئية فرع. ثم شنو يعمل؟ الأقوال للعلماء في المسألة، ماشي مسألة ذي الفقه، لا مسألة في القاعدة، واش هي كذا ولا كذا. ثم غيذكر له الأدلة، لكن يدل على الوجوب، ماشي يجيب له الدليل، كان يدل على الوجوب واش، وهكذا يمشي مع هذه المسائل. قال الإمام اختلافا كثيرا، وعلى ذلك، شنو على ذلك؟ على اختلافهم في الأصل، اختلافهم في الجزئيات. معنى على ذلك، على ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه، معنى المسائل الفرعية الجزئية الخلاف فيها علاش بنية؟ على اختلاف هذه القاعدة. الذي يقول الوجوب يقول تلك الجزئية واجبة، الذي يقول الندب يقول تلك المسائل ندبية. هذا هو معنى اختلاف الفرع. شنو تابع؟ وعلى ذلك أي اختلافهم في هذه القاعدة وفي هذا الأصل اختلاف في مسائل كثيرة. شنو مسائل؟ أي الجزئيات الفقهية التي يبرهن عليها في علم الفقه، وتقدمت الحقيقة المسألة. كثيرة من الفقه كنا نقول المسائل المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض معرفتها، هذه هي الحقيقة للمسائل، المسائل المطالب التي يبرهن عليها. إذا المسائل الفقهية شنو؟ مسائل فقهية، مطالب فقهية يبرهن عليها في الفقه ويكون الغرض هو الإنساق عرفة. معنى المسائل المطالب التي يبرهن عليها في ذلك العلم، لكن المسائل الفقهية يبرهن عليها في علم الفقه. إذا كان مسائل نحوية يبرهن عليها في النحو، إذا كان مسائل أصولية يبرهن عليها. إذا عندنا هنا مسائل فقهية ومسائل أصولية. المسائل الأصولية شنو هي؟ الأمر الوجوب، إذا نبرهن عليه في هذا العلم. والمسائل الفقهية شنو هي؟ هو أن الرجعة تحتاج إلى الشهادة. الرجعة الشهادة في الرجعة مطلوبة، واش واجبة ولا ماشي واجبة؟ غنبرهن عليها في علم الفقه. إذن عندنا الشهادة في رجعة مالة مطلوبة، هذه مسألة في غنبرهن عليها في علم الفقه. هنا عندنا الأمر الوجوب مسألة في غنبرهن عليه فصل في غلا. إذن معنى المسائل أي المطالب التي يبرهن عليها في كل علم على حسب الفن. هنا مثلا بالنسبة للأصول شنو المطلب اللي عندنا؟ الأمر المطلق هل هو للوجوب نبرهن عليه؟ وفي الفقه هنا مثلا عندنا الشهاده في الرجعه مطلوبه ومامور بها، هل الوجوب؟ نبرهن عليها في علم الفقه. قال فمن ذلك اختلافهم في الاشهاد على المراجعه. معنى المراجعه، سيدي طلق المراه ليرد، مثلا طلق المراه مشات للدار الوالدين ديالها بغى يمشي يجيبها، ما يبغيش يجيبها لسه ماشي يقولوا له هذه المراجعه، واش يجب عليه ان يشهد؟ مثلا يجيب الشهود يحضر عليها الناس، يقول له ديال المغرب ديالي انا غديتها. علاش؟ باش ما يطلقها المراه اخرى يكون عنده بان راه طلق واحد منهم يحتاج لهذا الامر. ربما هي ذنكر قول لها ما طلقني شيء او كذا، باش كنا شاهدين ولا كون شاهدين. هل هو واجب او لا؟ شكون هل هو؟ الاشهاد على المراجعه. فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يقول واجب، الإنسان ما يرد المرأة خصو يشاهد عليها الناس باش يحتجون بقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. معنى فإذا بلغنا أجلهن، فإذا قرب الأجل، أما إذا وصل الأجل للعدة ما بقتش رجعة، تكون طلاق بائن لا خصك قبل ما يوصل الأجل. إذا متى تكون رجعة؟ المحل رجعة واش تكمل العدة ولا قبل؟ قبل. فإذا بلغنا أجلهن أي قاربا فأمسكوهن بمعروف، فعلا فأمسكوهن راجعوهن ردوا أو فارقوهن كمل على الطلاق خليها نمشي بحالها. قال القرآن وأشهد ذوي عدل، نعم الشهيد، وأشهد ذوي عدل. هذا الأمر بالإشهاد، هذا الأمر هذا واش نعمله في الوجوب؟ اللي يقول الأمر إذا أطلق ينصرف في الوجوب يقول لك هذا شيء واجب، واللي يقول لا يقول مندوب. والمراد مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. فيمنع المخالف، المخالف ربما أبو حنيفة، هما الحنفية اللي يقول لك لا رجع، واش تحتاج إلى الإشهاد وجوبا؟ يمكن الإنسان يشهد؟ يمكن، ولكن ندبا. يقولوا علاش؟ يقولوا بأن هذا الإشهاد هذا، هذا المراجعة ما توقفش على القبول ديالها، معنى الإنسان يضوخها ما تبغيش هي، وما فيهش المهر وما فيهش الوالي. يقول لك هذا قرائن، إذا لما كانش هذا واجبة الإشهاد ماشي واجب. يعني الإنسان ما دي يخطب المرأة من جديد خصو تاد قبل هي، يمكنش يجيب على الدرع، وخصو الصادق وخصو الوالي والإشهاديات. أما هنايا واش تحتاج لها ثلاثة؟ وإذا كانت هو الإشهاد ماشي واجب، الإشهاد ماشي يكون ندبا من باب التوثيق، هنا غير باش نوثقوا القضية ماشي من باب الإلزام. أبو حنيفة علاش يقول بأن الإشهاد ماشي واجب؟ لأن يقول ثلاثة ماشي مواجبين. شنو ماشي مواجبين؟ الوالي ماشي واجب، والإذن ديالها ماشي واجب، وهذا هذاك المهر. فيقول المخالف كون الأمر، فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب، وإنما هو للندب فقط للتوثيق. هذا مثال الأول. مثال ثاني، وكذلك شنو كذلك؟ أي من جملة الفروع الفقهية التي تسن على هذه القاعدة، هي احتج على وجوب التكبير عند الإحرام. معنى الإنسان يمشي يصلي صلاة الفرض أو النفل، يقول الله أكبر، يمكن يعمل الله كبير مثلا، خلي الله كبير، يمكن الله أجل وأعظم، قال لا سيجيب هذا الله أكبر. الجمهور يقول يقول الله أكبر، يجيب هذا المدال، يجيب أجل، يجيب أعظم، لا سيجيب الله أكبر، أجل أعظم لا. بقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا معنى فكبر قل الله أكبر. ويمكن قل الله الأكبر، يمكن قل الله كبير، لو كل هذا تشمل الله كبير، تشمل هذا ثلاثة. يمكن الإنسان فكبر قل الله كبير، يمكن، ويمكن قل الله أكبر بالتعريف، يمكن، والله أكبر بالتعريف، لأن المادة تشمل هذا ثلاثة. إذا هنا نشوفوا السنة العين، لأن يعني النبي قال يقول الله أكبر هو المبين هذا الله. هذا كبر، هنا خرج الله أجلية، فكبر شنو اللي خرج؟ ولكن خرج الله الأكبر، خرج الله كبير، خرج عليه لنا كبر فيها هذا. إذا قلت الله كبير لسما كبرت، وإذا قلت الله أكبر لسما كبرت، وإذا قلت الله أكبر فكبر لا تشمل هذه الثلاثة. اللي ما تشملهاش هي شنو؟ الله أجل أعظم، إياه ما تشملهاش، لأن الحنفية هم اللي يقولوا الله أجل أعظم. قال فهذا الأمر والأمر الوجوبي، فيمنع المخالف ذلك. شنو يقول؟ يقول لا بكل لفظين، كبر ما تدلش على الوجوب، تدل على عظم الله، معنى الله أكبر هذه المادة لا تتعين، ولكن دي يتعين التكبير، ولكن مش بخصوص هذه المادة، يمكن أجل أعظم. سبب الخلاف هاتين الجزئيتين، فين الجزئية الأولى؟ الإشهاد، والجزئية الثانية تكبر. السبب الخلاف في كون الأمر الوجوبي أو الندبي، اختلف أصحابنا، وبسبب الخلاف لا جزئية ثالثة دابا. هذا شنو الجزئية الأولى؟ شنو الإشهاد؟ والثانية تكبر، هذه الثالثة. وسبب الخلاف في كون الأمر الوجوبي، اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولك بسبعا. مثلا ساعة عندك الإناء في الدار، عندك جون كد جا شاب من ذلك الإناء، هذا الشرب من الإناء ترتب عليه غسل، هذا الغسل اللي ترتب واش واجب ولا مندوب؟ كاين اللي يقول سيدي واجب لأن الأمر يدل على الوجوب، كاين يقول لك لا مندوب، الأمر يدلش على الوجوب. فين؟ إذا ولغ الكلب في إناءك فليغسله. إذن إذا ولغ الغسل كاين مشروع، ولكن الغسل من صفة عنده، والصفة الوجوب أو صفة الندب. إذا كان عنده صفة الوجوب قال لك سيدي الأمر يدل على الوجوب، وإذا كان صفة الندب قال لك لا الوجوب ما كاينش، الندب فقط. من قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، لأن الملكي عندهم الكلب، عندهم الكلب طاهر، وإذا كان الكلب طاهر عندهم هذا الغسل من باب المندوب، قالوا لأن الصيادة ديالهم مقبولة ومأذون فيه وكذا وكذا وكذا، ويقول لك لأنه سبعة ولأن لك الغسل واجب، ما يمكنش يكون سبعة إزالة النجاسة، يقول لك لما كان هذا الغسل سبعة يدل على أنه تعبدي، ما تسماشي النجاسة، لأن النجاسة ما تقيدش بسبعة أو بمئة أو بواحد، تقيد بالإزالة ديالها، فليغسلوا سبعا. هذا القول شحال الأقوال دابا؟ القول الثالث، وقد ذهب أبو بكر الأبهاري من أصحابنا على أن أوامر الله تقتضي الوجوب وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندبة، هذا قول بالتفصيل، هذا يقول لك من كل أوامر ذو القرآن فيها الوجوب، لكن الأوامر صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الندبة، هذا هو القول بالتفصيل. وقد ذهب أبو بكر الأبهاري من أصحابنا أي المالكية إلى أن أوامر الله تقتضي الوجوب وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندبة. الإمام مش يعمل ترجيح دياله، مش قلنا هنا تصوير المسألة، تطبيق الجزئيات، الأقاول في المسألة، ثم ترجيح بالأدلة. هنا الإمام مش يرجع لك بالأدلة، والمحققون يرون، الإمام المحققون ما يرون من الأدلة غالبا مش يستعمل أدلة الأدلة عقلية، يقول لك صاحب الأمر المخالف وصف بالعصيان، ولما وصف بالعصيان إذن دليل عنه خالف ترك واجبا، مش يستدل بهذه الطريقة هذه، مش من أدلة غيستعمل الإمام شاهين، دليل عقلي، مش يستعمل استلزامات عقلية، يقول لك لو ما كانش يدل على الوجوب علاش نقول عاصى، إذا مهما قلنا عاصى إلا ترك طلبا واجبا أو لا، لأن الذي يترك مباحا أو ذات مندوبا ما يقولوا له شي عاصي، العاصي يقصد يترك الواجبات، هذا هو الدليل اللي غيستعمله الإمام الشارع، مش من دليل غيستعمل، هو دليل عقلي، هو على أن الشرع أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالعصيان. والأدلة اللي تستعمل هنا كاين الأدلة النقلية، شنو الأدلة النقلية؟ الأوامر اللي وردت من تبع الرسول، هيدا الأدلة النقلية. شنو الأدلة النقلية؟ الله قلنا فاتبعوني أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، فاش غنطيعوا في أقوالي وأفعالي، هذا هذا دليل نقلي. شنو اللي قلنا هذا الدليل النقلي؟ اللي قلنا الأوامر يجب إطاعتها ويجب اتباعها. عندنا أدلة اللغة، شنو أدلة اللغة؟ لأن أصحاب اللغة يحكمون على مخالف الأمر بأنه عاصي، هذا دليل لغوي، وأن السيد يعاقب عبده، علاش يعاقبه إذا ترك أمرا، وهذه الدليل مأخوذ من اللغة، لأن اللغة ستسمي إذا الإنسان ترك أمرا شنو يطلق عليه؟ عاصي. والعصيان فيه يكون في ترك واجب، وعلى أن السيد يؤدب عبده ويعاقبه، علاش يعاقبه؟ لأن ما كانش ترك واجبا إذا الضم شكون تعدى عليه، هذا الأدلة من ياش دير؟ من اللغة. ثم أدلة عقلية مثل هذا الشيء اللي استعمل الإمام الشارع، شنو هذه الأدلة اللي وردت؟ هي الوعيد الشديد في كذا وكذا، قال الإمام ويحتجون على ذلك، شنو على ذلك؟ المحققون يرون جميع، معنى يرون يذهبون، معنى رؤية هنا مذهب، أي ذهبوا مذهبهم هذا، معنى يرون هنا ماشي اللي يشوفوا بعينهم، الذي يشوفوا قلبهم، الرؤية المذهبية هذه، يرون جميعها، معنى يرون يذهبون هذا المذهب، ويحتجون على ذلك، معنى يحتجون على ذلك على اختيارهم لهذا المذهب أي الوجوب، بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع، وقد قال تعالى أفعصيت أمري، أو شوف، وقد قال لا أعصي لك أمرا، وقال لا يعصون الله ما أمرهم، وإذا كان تارك المأمور به يكون عاصيا مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله أو في أمر رسول الله، كاين شي فرق، هو أوامر الله والأوامر الرسول، إذا خلاف الأبهاري اللي يقولوا الفرق، علاش؟ لقوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله، شنو الدليل الذي قلنا بأن الأمر يدل على الوجوب؟ فين هو؟ هو فعصيت أمري، لا أعصي لك أمرا، لا يعصون الله ما أمرهم، هذه أوامر ياك، شنو الدليل الذي قلنا ما كاينش الفرق بينهما؟ ومن يعصي الله ورسوله، إذا الأمثلة الأولى علاش قلنا؟ العصيان بالامر هذه عامه، ثم التفصيل كاين شي فرق ولا ما كاينش؟ ما كاينش في قول الله تعالى. كان الامام رحمه الله بهذه الادله يدل على القول الذي يقول بالندب ويدل على المفصل، يرد على القول الذي يقول بالندب ويرد على ابن شكون المفصل الابهاري. فيقول فليحذر الذين يخالفون عن امره، امره الرسول، وكاين يقول امر الله، هما معا صحاح، دعم الامر الرسولي مزيانه ودعم الامر الله مزيانه. فالانسان يخالف امر الله يستحق هذا الوعيد الشديد، ويخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فين العقوبه؟ ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، فتنه في الدنيا عذاب اليم في الاخره. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الامر بالسواك لاجل المشقه. مثلا قال النبي ما بغاش امر بالسواك، علاش؟ ولكن الامر لاجل الندب، لان الندب ما فيه شي مشقه، كان عنده امر، اذا هو ما امرش، شنو اللي يبين لك اذا؟ الوجوب. لان الامر للندب والامر للندب فيه شي مشقه، لان المشقه هو ما يمكنش اذا ترك، ان الندب يمكن تترك، اذا المشقه ما تماش، وهذا يجوز فيه تركه. ها؟ لان السواك يجوز فيه تركه، اذا ما تماش الوجوب، تما الندب. وباتفاق العلماء على ان السواك مندوب، والنبي قال انا ما امرتهمش، اذا معنى ما امرتوش بالوجوب لان الندب كاين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم. اذا الامر هنا واش ممتنع ولا منفي؟ منفي. شنو السبب ديال النف؟ المشقه. اذا كان هذا الامر ديال الندب هنايا غيتنافى مع الواقع لان السواك مندوب، لكن هذا الامر هذا المنفي هنا شنو واش من امر للندب، والسواك في نفس الامر كيف النوع من اذا هذا يتنافى معه. اذا بخلاف اذا عملنا الامر للوجوب منفي بقت الاحاديث اذا فيها الندب ما كاين مشكل. ثم قال مع ان السواك مندوب اليه فلو كان امره للندب لما امتنع، فلو كان امره للندب لما امتنع، هذيك نافيه يعني ماشي لما امتنع، لان لو كان للندب امتنع علاش؟ لان الندب فيه شي مشقه، لان المشقه فين تكون؟ في ترك المشقه في فعل الواجب وفي ترك محرم، هنا تكون مشقه. المشقه متى تكون؟ في ترك محرم وفي فعل واجب الزام ما فيه كلفه. ثم قال المساله الثانيه في الترك.